في المسند أيضا، والحديث عند مسلم على فكرة، الحديث من حديث المقداد ابن عمرو، والحديث هذا في مسند الإمام أحمد له شواهد ورجال، ورجال الصحيح فهو صحيح، وإن كان الحديث عن المقداد ابن عمرو عند مسلم. وفي أي في المسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعمه، يعني كيف أنعمه يعني أتنعم يعني. وصاحب القرن اللي هو ميكائيل اللي هو إسرافيل عليه السلام قد التقم القرن، لأنه خلاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الرسول بين يدي الساعة، فليس بعد الرسول نبي آخر، فإذا النبي بعده الساعة مباشرة. قال التقم القرن، خلاص إسرافيل استعد ووضع القرن على فمه، وحنى جبهته يستمع منتظر الأمر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحابه: كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في إسرافيل، يعني إيه حسبنا الله ونعم الوكيل؟ وأي واحد فيكم كده حاطط في اعتباره إن حسبنا الله ونعم الوكيل بتدي على حد، مش كده ولا إيه؟ تقول لك هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده إيه؟ قال لهم قولوا حسبنا الله في مين يعني؟ مش في حد يعني. أنا طبعا الكلام أقصد بحاجة إن حسبنا الله ونعم الوكيل، أما يجي واحد يقول حسبي الله، طب حسبنا عليا يا عم في إيه؟ هي الحسبنة إيه المشكلة اللي فيها؟ حسبي الله ونعم الوكيل كلمة تقال ليست عند المظالم فقط، على فكرة ليست عند المظالم فقط، في هذا خطأ وقع فيه كثير من الناس، ولكن الكلمة دي بتقال لكشف الضر ولجلب النفع. ولذلك انت عندك آية في سورة الزمر بقول ايه رب العالمين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله. أو يبقى الحسبانة جت في دفع الضر وجلب الايه النفع، يبقى هنا قضية حسبي الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب، مش كده ولا لا؟ وهو رب العرش العظيم آخر سورة يونس: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإذا هنا أنت أمامك كلمة حسبي الله تقال كذكر من أذكار الله سبحانه، ذكر مثل لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول له: يا عم بتحوقل علي، أنا عملت لك حاجة يا عم؟ وكل حاجة أنت حاطط نفسك في الموضوع ليه؟ أقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل هذه كلمات توحيد، كلمات ذكر لله، هي دي الباقيات الصالحات، هي دي الباقيات. ولماذا سميت باقيات صالحات؟ لأنها صالحة، هذا أمر يقين. طب وباقية؟ لأن كل شيء انتسب إلى الله فهو باقي، فله من بقاء الله بقاء، الله هو الباقي بعد فناء خلق، فالشيء الذي ينتسب لله يأخذ من صفات الله. لماذا؟ لأنه انتساب لله، فتقول سبحان الله هذه باقية لأنها منتسبة إلى الله فأخذت البقاء. التسبيح طالما أن الله باقٍ فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل ما يجب أن ينزه منه، والله باقٍ، مش كده ولا إيه؟ الحمد لله، الثناء على الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل الأشياء التي تنسب للرب لها من بقائه بقاء، فهي باقية، الباقيات الصالحات. فقال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. والحديث في الصحيحة 1079، وفي المسند أيضا عن ابن عمر يرفعه، يعني يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، من تعظم، شوف يرفع لأنه أعلى عليه الصلاة والسلام، من تعظم في نفسي أو اختال في مشيتي لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. من تعظم في نفسه، من تعظم في نفسه تكبر يعني، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبت أو أدخلته ناري ولا أبالي. فإذا من تعظم في نفسه رأى نفسه عظيما أو اختال في مشيات يمشي كده يا أرض تهدي ما عليك أدي، لقي الله تعالى وهو عليه غضب. خلي بالكم لأن أحيانا يبقى إنسان طيب ومحترم وكله، لكن يعجبه نفسه ويلبس بقى هدوم جديدة كده ولا حاجة، وبص في المراية يمشي كده يعمل حركات كده في المشي، بفكر نفسه إن هو مسألة خطيرة. احذروها، أحيانا بتحدث مع الإنسان يمشي مشية كده معينة فيها شيء من التعظم والترفع، احذروها واحذروا التصرفات التي تترتب عليها أو شبيهة بها. فإن أعظم الذنوب الذنوب الملكية كما سيأتي الإمام ابن القيم ويذكرها، إلى الأشياء التي أن يتصف الإنسان بصفات الربوبية، الكبرياء، العظمة، الترفع، احذروا من هذه الصفات، وسيأتي الكلام فيها. فمن تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد وصحيح الجامع. وفي الصحيحين عنه ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. المصورين يعذبون يوم القيامة. أنا بس لفتة بسيطة ومش عايز أطول يعني عشان بس يبقى الأمر مش عارف. بسم الله. مش هطول فيها لأن من ضمن الأمراض. يعني أنا جينا أنا من الجيل مثلا اللي بدأت أعرف ديني وأنا كنت صغيرا، كنت في آخر السبعينات، وقرأنا للمشايخ وكان أكبر شيخ بالإقراء له وعرفنا عنه السلفية أنا شخصيا، وجيلي في مصر الألباني قبل ما كنا نعرف حد تاني من المملكة، كان الشيخ الألباني هو اللي كتبه وصلت إلينا كانت بتصور وكده. المهم فوجئنا في الفترة دي وإحنا لسه كتب بتصدر بتحريم التصوير، وبدأت تنزل فتاوى لدرجة أن بعض المدارس التي تنتسب إلى السلفية باسم كده في مصر انتهجت نشر كتب معينة في هذه الأمور مع التوحيد طبعا والسنة ونشر السنة، أشياء فقهية كانت مشهورة جدا تحريم التصوير، لدرجة أنهم يجمعون فتاوى لأي أحد حتى وإن كان مخالف للمنهج السلفي. يعني مثلا كان ينزل مثلا مصنف أقوال أهل العلم في تحريم التصوير، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، واخدين بالكم؟ هتقول لي الشيخ العثيمين والفوزان، لا في الوقت ما كناش نعرفهم يعني في مصر خالص خالص. الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ الصابوني، عين الصابوني معروف اللي هو صاحب صفوة التفاسير وكده الأشعار الصوفي تمام، ينزلوا الكلام. ومع في الفترة اللي بتكلم عن فترة قديمة قوي، والرسائل دي ممكن تكونوا ما وصلتلوش الجيل بتاعكم يعني. المهم ظللنا على ذلك فترة، ومسألة التصوير لدرجة لو واحد جاء في مسجد مثلا وبيكتبوا الكتاب واحد جاء كاميرا يجروا عليه الإخوة وكأنه يعني ارتكب اسما عظيما. فضل الأمر ده ماشي، بعد كده دخل علينا الفيديو، بقت المسألة بين بعد كده قالوا لا أصل الفيديو مش الفيديو وصور متحركة عدي، بعد كده بقى الفيديو للمشايخ وصور، بعد كده جت قصة الإيه بقى التليفونات، وبقى كله بيصور لدرجة بقى بيصوره سلفي. أنا كنت فاكرها سلفي بقراها سلفي، اتضح إنها سيلفي، وأنا مش عارف إن أنا أعرف إن كلمة سيلفي دي بتقولها المرأة على إيه، على أخو زوجها مش كده ولا إيه؟ فبقى في تصوير سيلفي، وفي أنا والله كنت بقرأها سلفي لأنها في الفترة دي بيصور الشيخ سلفي وهو شيخ مقدم في الحزب مثلا كذا أو داخل البرلمان. بدخلنا بقى في قصص. طب أنا بسأل سؤال بس وهختم القصة دي عشان ما نطولش. حرمت التصوير ثم أبحتموه، أما قلتم إنه حرام أتيتم بكل الأقوال والأدلة، لما أحللتموه كان عليكم فرضا أن تخرجوا بمصنفات تقول تراجعنا لأننا ثبت لدينا كذا وكذا وكذا وكذا من الخطأ. أنا ده اللي أعرفه. يعني أنا مثلا كنت مثلا بقول مثلا إن هذا حرام، أجي لما أجي أعمله حلال لازم أقول لكم يا جماعة أنا كنت زمان بقول إن الشيء المشروب ده حرام واكتشفت إنه حلال، كان دليلي كذا واتضح لي كذا، ظهر لي وتقولوا. لكن أما حرمتم أتيتم بكتب وألفتم ونشرتم رسائل. فلما لدرجة أن أسامة القاسي أيامها قديما في الثمانينات قال كمان ولا يجوز تصوير الأشجار، واستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فليخلقوا ذرة من شعير، حبة من شعير، ما بقتش ذوات الأرواح بس، ده دخل فيها القوسي ساعتها كمان، وده كان كلام جديد وفتوى شاذة في هذا الشأن لأنه خالف الصحابة. طب فضلنا على كده، ثم لما جم وبقت المسألة في السياسة ودخلوا في البرلمانات والقصص دي وبقى في بدل وحاجات زي كده، بقى في تصوير وسيلفي وسلفي ومفيش تراجعات. طب لغايه دلوقتي والله بقول الكلام ده، يا ريت الكلام ده يصل للمشايخ، بالله عليكم يا مشايخ، بالله عليكم حتى لا تفتنوا الناس في دينهم. انتم ابحتم التصوير واصبحتم تتصوروا لدرجه حتى في، يعني اذكر كلمه شيخنا الشيخ جميل غازي رحمه الله عليه حينما قال ان نتحول الى مجموعه من الصعاليق نقوم بلصق صورنا على الحوائط، بقيت الصور بتاعه المشايخ تتلزق على الحوائط في البرلمان عشان الانتخابات والكلام ده. انا بذكر شيخي في الفتره ديت. ثم ياتون الان، انا بطالبكم بالله عليكم ائتونا بادله على جواز التصوير. ان كان المشايخ لما اتكلموا قالوا وقد يجوز للضروره، هل دي ضروره؟ المساله خرجت كمان بره البرلمانات والانتخابات واصبحت الان بيتصوروا للذكرى. هل الأمر أصبح حلال كده 100%؟ أنا بسأل والله، والله العظيم بسأل، وأريد أن الكلام ده يصل إلى المشايخ، وأريد أن يخرجوا علينا بمؤلف ويقولوا لنا حرموا ليه وحللوا ليه. واحد يقول لي طب وانت؟ أنا بالنسبة لي أنا بصور سيلفي ولا عندي صور في البيت ولا حاجة منه. ومع ذلك أقول لكم على معلومة، أنا لم أعتقد في يوم من الأيام حرمة التصوير الفوتوغرافي. شوفوا بقى في الفترة دي اللي كانوا فيها بخيلهم ورجلهم ما كنت أعتقد حرمة التصوير الفوتوغرافي، وكنت مقتنعا بكلام المشايخ الأماجد القدماء الذين كتبوا في الهدي النبوي، ورد عليهم الشيخ محمد بن إبراهيم، مش ابن باز، لا شيخه. شوف بقى كلام قديم قوي، والشيخ محمد بخيت، مش نجيب، بخيت المطيعي في الكلام في التصوير الفوتوغرافي. انا بتكلم، دعكم بقى من رايي انا الشخصي، دعوه تماما، بسال سؤال، الذين حرموا ثم اباحوا من المشايخ الكبار اين موقفهم؟ نريد نريد ايه؟ ها؟ تراجعا علميا محققا مدققا بالادله. هذا واجب شرعي عليكم ايها المشايخ، لانه دين. نرجع للحديث. قال صلى الله عليه وسلم إن أنا طولت مش كده في الحتة دي، معلش، إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ما زلتم مضطرين إلى أن تقولوا هذا الكلام، لأن التصوير نص فيه من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتوا اللي قلتوا قبلكم أتيتم بأدلة على أن التصوير الفوتوغرافي يقع تحت هذه الأحاديث، فكيف خرج؟ هذه أحكام ما فيش ناسخ، لأن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش نسخ، النسخ كان في زمن الرسالة. قال وفيهما أي صحيحين أيضا عنه أي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. أو شفت بقى عرض، عرض يعرض، مش دخول، فيش دخول لجنة ولا نار إلا في الدار الإيه؟ حتى أهل فرعون قال له إيه؟ النار يعرضون، عرض. فقال يعرض، عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. طبعا عشان يقول للكافر هذا مقعدك تعذيب، وإذا قيل للمؤمن هذا مقعدك هذا تنعيم وتفريح وبشرى. وفيهما أيضا أي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار. المدة حاجة معنوية لكن عند الله تجسد، المعنوي عند الله ها شيء موجود. كيف الله يؤتى بالموت حتى يوقف بين، يبقى ما دام يأتي كيف يأتي الموت؟ مش ملك الموت، الموت نفسه يأتي يوم القيامة. البعض يقولون الموت عدم، هذا خطأ. الموت ليس عدما، لأن العدم ليس بشيء، وإنما الموت شيء، بدليل قوله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى الموت مخلوق، فهذا الموت يؤتى به مجسدا. حتى إن بعض الأحاديث قال إنه كبش في صورة إيه؟ كبش، فيذبح بين الجنة والنار. قال حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحين، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزن. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل أصبعي في أذنيه ثم قال وفي المسند عنه أي عن ابن عمر قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، ثم قال بقى ثم أدخل أصبعي لابن عمر في أذنيه ثم قال صمتا، يعني صمتا يعني أصيبتا بالصمم والعياذ بالله، إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. زي ما واحد يقول لك إيه يا رب يحصل لكذا ما أخبلك يطرشني أو يعميني دماغكم كده لو ما كنتش كده، صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. شيخ الألباني قال في الضعيفة ضعيف جدا، وهذا الحديث أصل هذا الحديث خلي بالك لو هنا كان صحيحا لكان حجة في قضية إيه ها مسألة كان استدل به العلماء في مسألة عدم قبول الصلاة في الثوب المقصود، مش كده ولا لا؟ وهذه مسألة خلافية كما هو معلوم، مسألة خلافية حتى في أصول الفقه خلي بالك في الحكم الوضعي دائما يذكرونها. فالحديث غير صحيح. وفيه أي في المسند أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة قال إيه من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. مصيبة، تخيل لو كانت الدنيا بما عليها لك فضاعت منك، يبقى حصر شكلها إيه؟ الذي ضاعت منه صلاة واحدة بسبب السكر كأنه حيزت له الدنيا وكانت له بحذافيرها فسلبها. ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عصارة أهل جهنم والعياذ بالله. وفي أيضا عنه مرفوعا من شرب الخمر مرة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، 40 صباحا لا تقبل صلاة العبد الذي شرب الخمر مرة واحدة. فإن تاب تاب الله عليه، لم تقبل لكن لا تبطل، فلا يطالب بأدائها. تخيل واحد صلى 40 صلاة 40 يوم ولم تقبل منه صلاة والعياذ بالله، تخيل. فإن تاب تاب الله عليه، الله أكبر. فإن عاد وشربا لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. فلا أدري في الثالثة أو الرابعة. قال فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة. والرضغة الحديث اللي فات الطينة، هنا قال رضغة. الرضغة هي الطين برضه والوحل، وهي هنا المقصود بها كما قال في الحديث السابق عصارة أهل النار والعياذ بالله. والحديث صححه الشيخ الألباني وكذلك الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. سلمنا الله وإياك. الحديث يعني الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف الجامع، لكن الأرناؤوط في تعليقه على ابن حبان قال هو ضعيف ولكن له طرق، فلعل حديث الباب يتقوى بهذه الطرق بقول ابن الأرناؤوط والله أعلم. وفي أيضا في المسند قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما وعرضوا على ربك صف اللي هو العرض، العرض كما جاء في القرآن، فأما عرضتان فجدال ومعازير، يدافع عن نفسه. والجدال بمعنى إيه الجدال؟ يعني يجادل، يجادل بمعنى أنه يحاول أن يبرر أو شيء من هذا القبيل، هذا كذا، ثم يقدم المعازير وكان عذري كذا. وأما الثالثة العرض الثالثة تطير الصحف، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيميني وآخذ بشمالي. الشيخ الألباني ضعف الحديث في التعليق على شرح العقيدة الطحوية وكذلك في مشكاة المصابيح، ضعف الحديث. وطبعا الحديث لو ضعف وكان يتكلم عن أمر غيبي أو أمر في الأحكام فدعك منه، تمام؟ لأنه ليس من الأمور التي من الممكن أن يقبل فيها القول بالضعف حتى عند القائلين بقبول الضعيف في فضائل الأعمال، لكن نحن هنا نتكلم في الأصول، أصول الدين العقيدة. وفي المسند أيضا مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، الذنوب التي تحقرونها، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. للأسف بعض الناس تستحقر بعض الأعمال بسيطة بسيطة بسيطة، هذا الأمر المحقر الصغير التافه، واحد مع اثنين مع ثلاثة، مثل قطرات الماء لو انت سبت الحنفية بتنقط وسبت تحتها إناء هيتملي، مش كده ولا ايه؟ فقال: فإنهن أي هذه المحقرات يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلا عن صحراء، فحضر صنيع القوم، يعني صنيع القوم الطعام الذي سيصنعونه، والصنيع يعني مصنوع الذي سيصنعه القوم ليأكلون. طب عشان يصنعوا الطعام ويطبخوا يبقى لابد انهم يعملوا نار، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود عيدان خشب علشان يقدر ايه يعمل نار، حتى جمعوا سوادا اي كوما عظيما واججوا نارا، فانضجوا ما قذفوا في جيش ومجموعه من الناس كبيره، انطلقوا في ارض فلا يريدون ان يعملوا طعاما، فيريدون نارا تتحمل الطعام الذي سيأكله هؤلاء القوم، قوم عدد كبير، فإذا لابد من أن يكون هناك كومة كبيرة جدا من العداد، فكل واحد انطلق فأتى بعود، عود عود عود، شيء تافه، لكن حينما اجتمعت أصبحت سوادا عظيما شيئا كبيرا، يعني كومة سوادا يعني كوما عظيما، وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. الحديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب. فهنا يبين لك محقرات الذنوب كيف تكثر وتتكاثر حتى تدمر الإنسان. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب الجسر على جهنم، الجسر اللي هو الصراط المضروب على متن جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جسيا. قال: يضرب الجسر يعني ينصب الجسر على جهنم، فأكون أول من يجيز النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يجيز الجسر. ودعوة الرسل يومئذ، الرسل يدعون بماذا؟ اللهم سلم سلم، به كلاليب، بالجسر أو الصراط كلاليب، مثل شوك السعدان. الكلاليب جمع كلوب، كلوب بتشديد اللام، وهو الحديد المعوجة التي يقال لها المهماز. الكلوب حديدة طويلة، ولكن في نهايتها يكون لها ايه؟ انسناء كده، من الممكن ان يضع بها الشيء ويجر بيه، مش كده ولا ايه؟ يقال عنها المهماز. وشوك هي مثل شوك السعدان. شوك السعدان معروف عند العرب، نبات له أشواك حادة تخطف الناس بأعمالهم. هذه الكلاليب تخطف الناس بأعمالها، بأعمالهم. في بعض النسخ حافتيه كلاليب مثل شوك السعدان، تخطف الناس بأعمالهم، يعني هذا زاني تخطفه، هذا سارق تخطفه، هذا نمام. كل كلوب موكل بإيه؟ بعمل من الأعمال. الكلاليب تخطفه، تخطف الناس بأعمالهم. فمنهم الموبق بعمله، الموبق يعني الهالك، أو بقه عمله. الموبق يعني الهالك، هيقع في النار، الهالك الذي سيقع في النار بعمله. ومنهم المخردل ثم ينجو، المخردل يعني اللي اتقطع، المقطع يعني. فمنهم من يهلك فيقع في النار هو الموبق، والمخردل الذي تقطعه الكلاليب بتنتشه فتجرحه ثم ينجو بعد ذلك ولا يقع في النار. قال: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم. لأنه خلي بالكم، ما هو الكافر يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فاللي يمر على الصراط مين؟ ما هو يمر على الصراط يعني طلع الجنة، الجنة في الأعلى والنار في السفل، والجسر مضروب على متن جهنم، فطالع عشان يطلعك إلى، وخد بالك بقى، وده صعود لأنه طالع الجنة، لأن الجنة أعلى والنار في السفل. فهو صاعد، الكلاليب بتخطفه، وطبعا هو في مسرع جدا كالبرق، عمله يسرع، وفي بيقع ويحبو، واخدلك، وفي بيجري كالفرس المدمر. والاحاديث احنا ذكرنا الاحاديث في شرح التحويه اللي اتكلمت عنها، هذه الامور بتوسع. ثم ينجو من ينجو، ومن سقط يسقط في النار. طبعا عندنا المنافقون هيحدث الظلام بالنسبة لهم، ويسلبوا النور كما جاء في سورة الحديد، لأن المنافقون كانوا من أهل الإسلام ظاهرا، فيدخلوا الصراط ثم يحال بينهم وبين المضي فيه، ثم يلقون نصيبهم. فيبقى أهل التوحيد على هذا الصراط صاعدين إلى الجنة. فمنهم من ينجو، وقد ينجو مخردلا، وقد ينجو مجروحا، ولكن قد يسقط من يسقط. فمن سقط يسقط في الايه؟ في اي نار؟ الدركه العليا، اللي هي درجه الموحدين، اللي هي بعد كده يخرجوا منها بالشفاعه. واضح كده؟ فقال: حتى اذا فرغ الله من القضاء بين العباد، واراد ان يخرج من النار من اراد ان يرحم ممن كان يشهد ان لا اله الا الله، يبقى لا يخرج اهل الشهاده كده، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. هذا في بعض الأحاديث، وفي أحاديث أخرى يكون الأمر بعد أهل السجود وبعد أهل الصلاة، كما في حديث أبي سعيد الخدري: وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فيخرجونهم قد امتحشوا. امتحشوا يعني إيه؟ يعني احترقوا. امتحشوا بفتح التاء والحاء، فتح التاء والحاء، أي احترقوا وظهرت عظامهم. والمحش هو احتراق الجلد وظهور العظم، العظم يظهر والجلد ينكشف من الحرق. فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. حبة ولا الحبة؟ الحبة بكسر الحاء، الحبة بكسر الحاء، بذور البقول وحب الرياحين. وقيل هو نبات صغير ينبت في الحشيش، مش الحشيش المخدرات يعني، الحشيش اللي بتأكل منه الايه المواشي. فأما الحبة بالفتح فهي للحنطة والشعير ونحوهما. فرق بين حب البقول وحب الايه الشعير والأشياء التي هي بتؤكل، فهي الحنطة والشعير يقال عنها حبة والأخرى حبة. أما حميل السيل ما جاء به السيل من طين وغساء، وكلمة حميل فعيل بمعنى مفعول، يعني محمول السيل، حميل السيل يعني الذي حمله السيل، فهو فعيل بمعنى إيه؟ مفعول. واضح؟ فقال وفي صحيح مسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة يقول إن أول الناس يقضى في يوم القيامة ثلاثة يا رب سلم: رجل استشهد فأتي بي فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ نعم عليك كذا وكذا وكذا. قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر بي فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي بي فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكن تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر بي فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، من أصناف المال كله فأتي بي فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. أعطى المساكين والفقراء وبنى جوامع وأعطى المرضى ورح المستشفيات لم يترك بابا من أبواب الخير إلا وأنفق فيه. يقول كذبت وأنفق أنفق، لكن لم يكن لله وإنما كان إيه؟ لغير الله. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يبقى كان رئاء للناس. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد، يعني رجل محسن فقد قيل. يبقى خدت انت غرضك ايه؟ الناس. خدت اجرك من الناس؟ الناس شكرتني والناس قالت علي ان انا كذا، والناس قالوا مجاهد وقالوا علي شهيد ومدحوني وبقوا يهتموا. رجل شهيد قاتل في سبيل الله، الشهيد فلان الفلان. والتاني نفس القصه، رجل جواد، رجل المحسن الكبير. تاني بقى عم الشيخ ويبوسوا ايده، ولما يمشي بقى الناس تجري وتفتح له الابواب وتفتح له باب العربيه ويشيلوه، ممكن يشيلوه هو بالعربيه، يشيلوا العربيه نفسها يعني، كمان يشيلوا العربيه نفسها، مش كده ولا ايه؟ فكل ده خلاص خدت حقك من الدنيا. انت كان غرضك ايه؟ الدنيا. طبعا الكلام ده ما تقدرش تحكم بيه على مخلوق، اياك يعني. انت ممكن الكلام ده تقول زي الشيخ فلان او زي الراجل المحسن فلان او زي المقاتل، لا اوعى تعمل كده. ليه؟ تبقى بتفتئت على الله وبتتألى على الله، لان مناط علم القلوب لمين؟ لله. وانت تقدر تعمل الوقت اللي احنا قاعدين مع بعضينا، من منا يعلم من هو الصادق المخلص؟ انا المتكلم تعرف ايه عني ولا تعرف اي حاجة؟ هل انا صادق فيما اقول؟ هل انا مخلص فيما اقول؟ اسأل الله ذلك. لكن انت ما تعرفش انت مين بقى، حتى لو كنت مش تلميذي ابني مش هتعرف. القلوب علمها عند الله تعالى. لا الزوج يعلم نية زوجتي ولا الزوجة تعلم نية زوجها. يبقى ممكن تبقى يوم القيامة مفاجآت للكل. ربنا يسترنا. بستري فاحذروا، لان البعض ممكن ده فلان ده مرائي. يا عم اتلم، امسك نفسك وامسك عليك لسانك واتقي الله. اياك، احنا على فكره لما بننتقد بننتقد مناهج، ما بننتقدش نوايا. لما بنتقد فلان ما بقولش نيته ايه، ومليش دعوه بحياته شغال ايه، بيعمل ايه، بيكسب منين، ملناش فيها. احنا كلامنا كله على الايه، مناهج. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لان الله اخذ العلم على العلماء واهل العلم بهذا الامر، وذلك قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، وينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتاويل الجاهل. دي شغله العالم وشغل الطالب العلم ومن اوتي علم. ليه؟ علشان لو ترك الامر وجملنا هتتغير الشريعه. طب ولو اتغيرت سقطت حجه الله على العالمين. ازاي؟ لان حجته وحيه كتابه وسنته بفهم الجيل اللي توفي الرسول وهو عنه مراد. طب لو ترك الامر وما حصلش دفاع وحفظ لمصادر التلقي وحدث عدوان وعد الامر، كان بيحدث في الامم السابقه ويحدث تغيير، يحدث تحريف، يحدث تحريف الكلم عن مواضعي ومن بعد مواضعي وفي التاويل وغيره، يجي تغيير سقطت الحجه. ربنا يعمل ايه؟ يبعث نبي تابع للرسول. موسى الكليم نزل بالتوراه، كل جيل يحدث تحريف وتغيير والكتاب يضيع. يبعث الله نبيا ليرد الناس الى الجادة. ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا، ومين معاهم؟ والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. طب ما فيش في امة محمد عليه الصلاة والسلام انبياء؟ لا نبي بعدي، خاتم النبيين. يبقى لو العلماء سكتوا وجملوا الناس هتزعل مننا، الناس هتكرهنا، الناس هيتهمونا بان احنا بنعمل كذا، هيحدث ايه؟ تبديل للمله. طب ولو طبعا تيجي تقول لي طب ما لو انتوا سكتوا هتبدل، مش هتبدل، يطلع غيرنا يتكلم. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ولذلك انت بتجاهد علشان تكون انت مع هؤلاء حتى لا تسلب، لانك لو سلبت النعمه ضعت انت. لكن رب العالمين له جنوده، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. والعرب لما تولوا استبدل الله غيرهم وحمل الامانه غير العرب. هو العرب هم اللي ظلوا يحملون الامانه طوال العهود السابقه. كان الجيل الاول الصحابه والتابعون، بعد ذلك وجدنا بعد ذلك اللي حملوا الامانه، وتجدهم في مفلقين من الامم الاعاجم، واولئك الذين اشار اليهم القران بقول الله تعالى في سوره الجمعه، واخرين منهم لما يلحقوا بهم، اخرين منهم. فجاء الفرس وجاء الروم، كله دخل في الاسلام. واخدين بالكم؟ فاحذروا من هذا الامر. علشان يبقى النوايا احنا براها، ما بتتكلمش في النوايا خالص. اوعى، احذروا على دينك من ان تتكلم في نيه عالم او نيه داعيه او نيه متصدق او نيه مجاهد او نيه اي انسان عامل لله عملا صالحا. النوايا احنا نتكلم في الايه؟ العمل ليه شرطين، الاخلاص والموافقه. احنا بنتكلم في الموافقه، موافقه مش ده اللي ظاهر قصادي. اقول لك ده مخالف للسنه، ده موافق للسنه، ناقشني اثبت لي ان انا غلط، اقيم علي الحجه لو كنت انا اللي ظلمك. واضح الصوره؟ فقال فهؤلاء الثلاثة، وفي لفظ فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تصعر بهم النار يوم القيامة. طب ليه؟ لماذا رب العالمين جعل هؤلاء الثلاثة أول من؟ يا ربي هؤلاء هم الذين أتوا بأعمال عظيمة. اللي زعلانين يقول لك يعني يبقى كافر زي ما بتقولوا، وبيعمل أعمال عظيمة للناس في الدنيا ويخش النار. لا يا عم، ليه؟ احنا نقعد ونعمل المجتمع كده ونظبط الدنيا ونحكم ان الراجل ده يخش الجنه ده مشرك. يعني بقى نزعل الناس ليه مننا؟ احنا نبدل الدين عشان خاطركم؟ يقول لك وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه يقول كما ان خير الناس الانبياء. اسمع الكلمه دي بقى، الكلمه دي بتحل لك الاشكاليه اللي انت تبادرت الى ذهنك من الحديث السابق. قال كما ان خير الناس الانبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين. اسمع دي وعيدها تاني، خير الناس الانبياء يبقى شر الناس ايه؟ من تشبه بهم من الكذابين وادعى انه منهم وليس منهم. فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون، وشر الناس من تشبه بهم يوهم انه منهم وليس منهم. عرفت بقى السر؟ شفت بقى جديد عليك دي او علي، مش كده ولا ايه؟ جديد علينا المعلومة دي اهو. قال لك الحديث لماذا فقه الحديث ان خير الناس هؤلاء الثلاثة ان كانوا صادقين مخلصين. يبقى شر الناس من تشبه بهم كذبا وزورا للتدجيل على الناس، لانه امر خطير. سبيل الله هتبقى معوجة، سبيل الله والله يريد لسبيلي ان تكون ايه؟ مستقيمة. هذا صراط علي مستقيم.